الإيمان ويقوم على الإيمان. يا دنيا أجمل مغنى، بيت بالنور ازدان، من أول يوم يبنى ويقوم على الإيمان. ويقوم على الإيمان، بيت يملأه الود والرحمة والإحسان، بيت يملأه الود والرحمة والإحسان، البهجة فيه يعاد والخير له عنوان. بيت يملأه الود والرحمة والإحسان، بيت يملأه الود والرحمة والإحسان، البهجة فيه يعاد والخير له عنوان. للروح يشع ضياء وتموج به الأحلام، بالقلب يفيض هناء ويطيب مع الأيام، بالقلب يفيض هناء ويطيب مع الأيام. يا دنيا أجمل مغنى، نعماء الدنيا شتى ومسرتها ألوان، نعماء الدنيا شتى ومسرتها ألوان، أبدعها البارئ حتى ينعم فيها الإنسان. الشكر لمن قد أعطى، الشكر لمن قد أعطى، ما أعطى كيف يشاء، والحمد لمن قد غطى دنيانا بالنعماء، والحمد لمن قد غطى دنيانا بالنعماء. ويقوم على الإيمان.